إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الباب السابع من فن المعارف اللغوية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه: الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان طرق دلالة اللفظ على المعنى من جهة معقوله، بيان طرق دلالة اللفظ على المعنى من جهة معقوله. ومعقول النص إما أن يكون لفظيا، وإما أن يكون إلحاقيا معنويا. معقول النص إما أن يكون لفظيا لغويا، وإما أن يكون إلحاقيا معنويا. والثاني هو القياس، فالقياس معقول النص، والمقصود هنا هو الأول الذي هو معقول النص اللفظي اللغوي. وهو الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. والفرق بينهما هو الافتقار إلى العلة، وإن كان في بعض ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أو في جله خلاف هل هو قياس أم ليس بقياس. فقد ضمن المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ثلاث مسائل: هي دلالة الاقتضاء، وهو قوله لحن الخطاب، ومفهوم الموافقة وذلك قوله فحواه، ومفهوم المخالفة وذلك قوله ودليله. والجامع بين هذه المسائل الثلاث هو اشتراكها في الافتقار إلى الدلالة العقلية في الاستدلال بها. غير أن هذه الدلالة العقلية مفتقرة إلى اللفظ مستردة إليه، ولذلك كانت من الدلالة اللفظية بهذا الاعتبار ولم تكن من الدلالة العقلية البحتة كالقياس. هذه الدلالة العقلية في المسائل الثلاث مفتقرة إلى اللفظ مستردة إليه. والدلالة اللفظ على الحكم إما أن تكون من جهة منطوقه، وإما أن تكون من جهة مفهومه. والمنطوق هو دلالة اللفظ على الحكم من حيث النطق به، أي في محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق عن طريق المطابقة أو التضمن، كدلالة قولك أكرم عالما على الحث والأمر بإكرام من هذا وصفه أي وصف بالعلم، أما المنطوق غير الصريح القسم الثاني منطوق غير صريح وهو دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق عن طريق دلالة الالتزام. واللازم إما أن يكون مقصودا للمتكلم وإما أن لا يكون مقصودا. وعلى وفق هذا انقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاث أقسام. فإن كان مقصودا فإما أن يتضمن الكلام أن يتضمنه الكلام عن طريق الإضمار، أي أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد منه لتوافق في صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا عليه. وهذا المضمر المفتقر إليه في الصدق أو الصحة هو اللازم ويسمى دلالة اقتضاء. وإما أن يكون مقصودا للمتكلم بأن يعلق الحكم على وصف لولاه لكان ذكره لغوا لا فائدة فيه، وهذه هي دلالة الإيماء والتنبيه. فدلالة الإيماء والتنبيه هي أن يتضمن الكلام أو يقترن الحكم بوصف لا بد من اعتباره، إذ إن عدم اعتباره يصير الكلام لغوا لا فائدة فيه، فقوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، ما استحقوا النعيم إلا لبرهم، وما وصفوا بهذا الوصف إلا لكونه هو المؤثر في ما آلوا إليه من النعيم. فدلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء من المنطوق غير الصريح، وهي مقصودة للمتكلم. بقي القسم الآخر وهو ما كان غير مقصود للمتكلم، أي اللازم غير المقصود للمتكلم، وهو دلالة الإشارة. لذلك تعرف دلالة الإشارة بأنها دلالة اللفظ على حكم لازم له متأخر عنه لم يذكره المتكلم في لفظه ولم يقصده بنظمه. هي دلالة اللفظ على حكم لازم له متأخر عنه لم يذكره المتكلم في لفظه ولم يقصده بنظمه. ولكل نوع من هذه الأنواع، أنواع الدلالة في المنطوق غير الصريح، أحكام وأمثلة ليس هذا موضعها، وإن كان سيأتي معنا الكلام عن دلالة الاقتضاء لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها. هذا هو القسم الأول، ودلالة اللفظ على الحكم من جهة المنطوق، وإما أن يدل الحكم على اللفظ على الحكم من جهة مفهومه. والمفهوم هو دلالة اللفظ على الحكم لا في محل النطق، دلالة اللفظ على الحكم لا في محل النطق. هو ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وسيأتي ذكر هذه الأقسام بإذن الله جل وعلا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المدخل هو أن المنطوق غير الصريح والمفهوم يشتركان في كون دلالتهما التزامية، ولذلك قلنا في بداية كلامنا أن الكلام عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هو كلام عن معقول النص من جهة لفظه لا من جهة معناه وعلته، ومعقول النص ليس هو النص وإنما هو مفهومه أي اللازم عنه، وهذا اللازم إما يكون من المنطوق ما سميناه منطوقا غير صريح وما سميناه مفهوما. وقد اختلف العلماء في المنطوق غير الصريح، هل هو من قبيل المنطوق أم هو من قبيل المفهوم أم هو قسم مستقل؟ فبعض العلماء جعل المفهوم أعم فأدخل فيه أقسام المنطوق غير الصريح كالغزالي والرازي وغيرهما. فهؤلاء جعلوا المفهوم أعم شاملا للمنطوق غير الصريح والمفهوم بنوعيه باعتبار اللازم وأقسامه. وبعضهم ذكر القسمة التي سبقت معنا، وأشهر من أشهر هذه القسمة هو ابن الحاجب رحمه الله تعالى. وبعضهم يجعل المنطوق غير الصريح قسما مستقلا يسميه دلالة المنظوم، والخلاف لفظي اصطلاحي، كما أنه ينبغي يعلم أن المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذه المسائل الثلاث أو أقسام الدلالة الثلاث جرى على مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين، خلاف للحنفية فإن للحنفية تقسيما آخر للدلالة. سيأتي التنبيه عليها بإذن الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما لحن الخطاب، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مضمون الباب إجمالا شرع في تفصيله، ولذلك أتى بأما التي هي للتفصيل. قال: أما لحن الخطاب فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به، كقوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، تقديره فضرب فانفلق. ومثله قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقديره إن أفطر في المرض أو السفر، وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية. هذا هو القسم الأول من أقسام معقول النص أو لحن الخطاب، والمقصود به دلالة الاقتضاء. ولحن الخطاب معناه في اللغة إفهام الشيء من غير تصريح به، يقال لحنت له لحنا إذا قلت قولا يفهمه ويخفى على غيره. ولحنه عني لحنا إذا فهمه. ومنه قوله جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول، أي في فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق، من كلامهم تفهم نفاقهم. وقال ابن دريد: اللحن هو الفطنة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أصوب وأبطن لها. وذكر ابن يونس عن أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء هو الخطأ وبفتحها هو الصواب، أي أنه من أسماء الأضداد. ومدلول لحن الخطاب في الاصطلاح يختلف باختلاف اصطلاحات العلماء، وذلك أن هذا الاصطلاح وهذه التسمية بلحن الخطاب استعملت استعمالات عدة على معاني مختلفة، فتارة يطلق لحن الخطاب ويراد به دلالة الاقتضاء، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو اصطلاح الباجي والشيرازي وابن رشد، واختاره الطوفي وغيرهم. فهؤلاء إذا أطلق عندهم لحن الخطاب كان المراد به دلالة الاقتضاء، وتارة يطلق هذا اللفظ ويراد به مفهوم الموافقة أي فحوى الخطاب، ما سماه المصنف رحمه الله تعالى فحوى الخطاب، هو اصطلاح الآمدي وابن الحاجب. وتارة يطلق ويراد به مفهوم المخالفة، ما سماه المصنف رحمه الله تعالى دليل الخطاب، وإن كان على قلة وشذوذ، لذلك كان الإطلاقان الأولان هما الأشهر. نسب إلى الباجي ولا يصح الأخير، نسب إلى الباجي ولا يصح. قلنا ولذلك كان الإطلاقان الأولان هما الأشهر، ولذلك قال القاضي عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين، أي المدلول اللغوي يقتضي الاصطلاحين، يعني أن اللغة تساعد كل واحد من القولين، لأن كل واحد من دلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة فيه إفهام الشيء من غير تصريح، لأن لحن الخطاب كما مضى معنا معناه إفهام الشيء من غير تصريح. والمصنف رحمه الله تناول دلالة الاقتضاء وما سماه هو لحن الخطاب ضمن ثلاث مسائل، الأولى في تعريفها، والثانية في مثالها، والمسألة الثالثة في حكمها، سنذكرها ونضيف إليها مسألة مهمة رابعة وهي في مدلولها من جهة العموم وعدمه، وما يعرف بمسألة عموم المقتضى أو عموم دلالة الاقتضاء. أما المسألة الأولى في تعريف دلالة الاقتضاء أو في تعريف لحن الخطاب، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: أما لحن الخطاب فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به. وهو تعريف لدلالة الاقتضاء في اصطلاح الأصوليين. وقولهما هذا جنس التعريف، وهو اسم موصول بمعنى الذي، والمراد به المحذوف أو المقتضى اللازم، ولذلك قال في بيان صلة الموصول: حذف من الكلام. وقوله لا يستقل المعنى إلا به إخراج لما حذف من الكلام ويستقل المعنى بدونه، كدلالة الإشارة مثلا، لأنها غير مقصودة أصلا من لفظ المتكلم ونطقه. وعدم استقلالية المعنى إلا بالمضمر، إما من جهة توقف صدقه عليه أو صحته عقلا أو شرعا. ولذلك عرفت دلالة الاقتضاء بأنها دلالة اللفظ على معنى خارج عنه يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا أو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد منه بصدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا. ومنه سميت هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء من جهة عدم استقلالية اللفظ إلا بها، فإن الاقتضاء في اللغة هو الطلب، والكلام يطلب لصحته أو صدقه مضمرا أو محذوفا ويقتضيهما. وفي تجلية حقيقة دلالة الاقتضاء لابد أن نتكلم عن أهم ركن فيها في التفريق بينه وبين ما يشابهه. وأهم أركان دلالة الاقتضاء هو المقتضى المضمر، فما هو الفرق بين المقتضى والمحذوف؟ والمقتضى والمحذوف وإن اشترك في الإضمار إلا أنه اختلف في النسبة بينهما، والنسبة بينهما عند الجمهور هي الترادف في الجملة في خصوص اصطلاحهم، في خصوص ما لا يستقل المعنى إلا به، وإن كان المضمر أعم لأنه ليس كل مضمر يتوقف على صدق الكلام وصحة عقلا وصحة شرعا، لكن في خصوص دلالة الاقتضاء من حيث توقف الصدق عليها على المضمر أو صحة عقلا وشرعا فإن المقتضى والمحذوف بمعنى واحد. في حين يرى الحنفية التفريق بينهما وأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل مقتضى محذوف وليس كل محذوف مقتضى. ويمكن أن يقال أيضا أنهم يرون بينهم أن النسبة بينهما التباين، فيقصرون لفظا أو يقصرون اسم المقتضى على معنى معين ولفظ المحذوف على معنى معين. فالمقتضى عندهم هو ما تتوقف عليه صحة الكلام شرعا، المقتضى عندهم هو ما تتوقف عليه صحة الكلام شرعا. أما القسمان الباقيان اللذان هما ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة عقلا فهذا عندهم من باب الإضمار ويسمونه محذوفا. ولذلك قالوا إن المحذوف يدل عليه اللفظ لغة، وأما المقتضى فهو أمر شرعي لا لغوي. وتحديد معنى المقتضى والمراد به عند العلماء له أهمية في خصوص ما سيأتي معنا بإذن الله في المسألة الرابعة لما نذكر الخلاف بين العلماء في عموم المقتضى. ما هو المقصود بالمقتضى الذي اختلف في عمومه؟ هو المقتضى على تفسير الجمهور أم هو المقتضى على تفسير الحنفية؟ وسيأتي توضيح ذلك بإذن الله جل وعلا. ونستنتج من خلال معرفة حقيقة دلالة الاقتضاء أمرا له علاقة بما درسنا في الأبواب السابقة، هو أن دلالة الاقتضاء من قبيل المجاز، هو ما سميناه في المجاز بالمجاز الحذف والنقصان، هو ما سميناه في باب المجاز بمجاز الحث والنقصان. ولنا قاعدة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الكلام الاستقلال وعدم الإضمار، فلا ندعي الإضمار إلا لوجود مقتضيه ودليله. قال المصنف رحمه الله كقوله تعالى، هذه المسألة الثانية وهي مثال دلالة الاقتضاء ومثال لحن الخطاب. فذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالين لهذا القسم، وهو لحن الخطاب ودلالة الاقتضاء. الأول قوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، قال تقدير فضرب فانفلق. وهذا دلالة الاقتضاء، ما هو مقتضيها، ما هو الداعي لها، صدق الكلام. صدق الكلام صحته عقلا، المقتضي لها هو صحة الكلام عقلا. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى واسألي القرية، وقوله تعالى فليدعو ناديه، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. قال في المثال الثاني ومثله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقديره إن أفطر في المرض أو السفر فعدة من أيام أخر. وهذا ما تتوقف عليه صحة الكلام شرعا. إذا تبين لنا ذلك فإن قول المصنف ومثله لا يصح أن يراد به مثل الأول، لأن الأول في صدق صحة الكلام عقلا والثاني في صحة الكلام شرعا، ونحمل قوله مثله على التمثيل لدلالة الاقتضاء. يعني ومثله في التمثيل لدلالة الاقتضاء قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، وإن كان في الحقيقة متغيرين، إذ أن الأول في الصحة العقلية والآخر في الصحة الشرعية. ومن المثال الثاني قوله تعالى فتحرير رقبة، أي مملوكة، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا لما توقف عليه صدق الكلام. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي حكم ذلك، فإن ذات الخطأ والنسيان والاستكره واقعة في الناس والأمة. نعم، صدق الكلام. ومنه أيضا عند على رأي بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن الأعمال موجودة بدون نيات، قد توجد بلا نية، فصدق الكلام يقتضي محذوفا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام إلا لا صيام لمن لم يبيت نية من الليل، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ونحوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة المتعلقة بهذه الدلالة أو بهذا القسم، قوله وأخذ وفي ذلك في قوله وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية، وهذه حكم أو حجية دلالة الاقتضاء، حجية دلالة الاقتضاء. وقد اختلف في حجية دلالة الاقتضاء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى على مذهبين، القول الأول قول جمهور العلماء ويكاد يكون إجماعا أنها حجة، قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولذلك قال المصنف وأخذ به العلماء كله. ومعنى حجيتها أي أنه يستند إليه في إثبات الأحكام الشرعية. والمذهب الثاني مذهب النافين لحجيتها، وأنه لا يصح الاستناد إليها في إثبات الأحكام، وهذا القول منسوب إلى زفر صاحب أبي حنيفة، ونسبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الظاهرية، وهذه نسبة فيها نظر. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأخذ به العلماء إلا الظاهرية، يحتمل أن يرجع الضمير في قوله به إلى التقدير في الآية، أي الفطر في المرض أو السفر، فيكون تقريره للخلاف صحيحا حينئذ، فإنه لم يخالف في جواز الصوم في رمضان للمريض أو المسافر إلا الظاهرية، فإنه أوجب عليهما الفطر. وإما يرجع الضمير في قوله به إلى لحن الخطاب، إلى لحن وهو الظاهر، بدليل قوله في فحوى الخطاب وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهري. ولم أجد في حدود ما بحثت من نسب هذا القول إلى الظاهري غير المصنف رحمه الله تعالى. وابن حزم ذكر في الإحكام بعض الأمثلة لدلالة الاقتضاء في مجاز زيادة في مجاز النقصان والحد، وقرر هناك صحة المجاز في غير الأسماء الشرعية المنقولة عن المعنى اللغوي. وابن حزم ممن قال بي المجاز، ودلالة الاقتضاء اللغوية والبحث فيها من مقتضيات اللسان العربي، ولا يعلم عن الظاهرية أنهم أنكروا المجاز مطلقا، وإنما نقل عن داود وابنه نفيه في القرآن والحديث، ودالة اقتضاء المقصود بها الدلالة اللغوية البحث اللغوي، كما أنه لا يلزم من نفي المجاز نفي دلالة الاقتضاء، لما تقرر في محله أن الخلاف في ثبوت المجاز خلاف اللفظي في الجملة. الأساليب ثابتة، الأسلوب هذا ثابت عند الكل. وقد يكون المصنف نسب إليهم هذا القول لأمرين، الأول بناء على الفرع الفقهي المذكور، واستخراج الأصول من الفروع مذهب ومسلك ضعيف، والأمر الثاني الذي دعا المصنف نقول قد يكون دعا المصنف رحمه الله إلى نسبة هذا القول الظاهرية هو مذهبهم في التمسك بظاهر النصوص وعدم العدول عنها، وهو لا شك نظر سديد في تضييق دلالة الاقتضاء عندهم لا في قولهم بعدم حجيتها. وقد قال ابن حزم في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال وهذا نص جلي لا حيلة فيه، ولا يجوز لمن قال إنما معنى ذلك أن من أفطر فيه لأنها دعوة موضوعة بلا برهان، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا فيه إشارة منه رحمه الله إلى أنه يجوز القول بالإضمار والاقتضاء إذا قامت على ذلك الدلائل القطعية، وهذا يخرج عن مذهب الظاهرية في اعتبار الظاهر وعدم جواز العدول عنه إلا لنص قاطع. تبقى مسألة الرابعة لم يذكرها المصنف رحمه الله نذكرها لأهميتها، هي مسألة عموم المقتضى. ما هو عموم المقتضى؟ صورة المسألة تحرير محل النزاع. فذكرنا بأن دائرة الاقتضاء هي يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد منه. إذن هذا المضمر هو الذي سميناه مقتضى. هذا المقتضى قد يكون له عدة أفراد، قد يكون متعددا. إذا تعدد هل له عموم أم ليس له عموم، أم نحمله على بعض تلك الأفراد؟ هذه صورة المسألة. لكن في تحرير محل النزاع فيها نقول هذا المضمر إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، وفي كلا الحالتين إما يدل الدليل عليه أو لا. فإن دل الدليل عليه وجب اعتبار ما دل عليه الدليل من تعدد وعدم تعدد، لكوني عاما أو خاصا. فإن كان المضمر والمقتضى واحدا يجب اعتباره سواء كان عاما أو خاصا ولو لم تدل القرين. لكن إذا كان متعددا فهذه المقتضيات المتعددة متعددة أي تعدد المقتضى والأفراد إما أن تكون مستوية في العموم والخصوص بأن تكون كلها عامة أو كلها خاصة، وإما أن يكون بعضها عاما وبعضها خاصة. فإن استوت في العموم والخصوص في العموم أو الخصوص فالخلاف حينئذ قائم بين أهل العلم، هل هي من قبيل العموم أم هي من قبيل المجمل. وهذه المسألة هي مسألة دخول النفع على الأعيان الشرعية باعتبار أعم، هي مسألة عموم التقادير قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. فذات الميتة لا يتعلق بها التحرير، لأن التحليل والتحريم أوصاف تتعلق بأفعال المكلفين، وما هي أفعال المكلفين المتعلقة بالميتة؟ الأكل، البيع، الانتفاع باستعمالها سواء استعمال شحومها أو استعمال جلودها ونحو ذلك. فهنا كلها معاني خاصة، البيع، الأكل، الانتفاع، هذه كلها معاني خاصة ليس فيها عموم، فهي مستوية في الخصوص. فبعض العلماء وهو مذهب الجمهور قالوا تحمل على العموم ولا إجمال فيها، وبعض العلماء قال النفي الداخل على الأعيان وعلى الحقائق يصير اللفظ مجملا وقالوا لأنه لما تساوت هذه المعاني فإما أن نضمر الكل وبخلاف الأصل ولا يجوز أصلا لأن صدق الكلام وصحة عقلا وشرعا متوقفة على الإغمار، أو نضمر بعضا معينا أو بعضا مبهما. فإن أضمرنا بعضا معينا كان تحكما وترجيحا من غير مرجح، فلم يبقى إلا القول بالإجمال هو إضمار بعض مبهم غير معين. أما إذا تعدد المقتضى وكان أحدها عاما والآخر خاصا فهذه هي مسألة عموم المقتضى، هل نحمل اللفظ أو نقدر فيه المعنى الخاص أم نقدر فيه المعنى العام. عموم المقتضى وقع فيه الخلاف على مذهبين إجمالا، الأول قول الجمهور وهو أن للمقتضى عموما، وبهذا القول قال المتقدمون من الحنفية وعللوا ذلك بأن الإضمار واجب يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا عليه، وإذا كان واجبا إما أن نضمر الكل وإما أن نضمر البعض، فإن نضمر البعض فليس إضمار أحد حكمين أولى من الآخر فكان ترجيحا من غير مرجح وهو باطل، وإما أن لا نضمر شيئا وهو باطل لوجوب الإضمار كما تقرر، فلم يبقى إلا أن نضمر الكل وهو المطلوب. والمذهب الثاني هو قول القائلين بأنه ليس له عموم، هو قول أكثر المتأخرين من الحنفية، وعلّ ذلك بأن الإضمار على خلاف الأصل فكان ثابتا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة لا تدعو إلا لما يتم الكلام به في الصدق أو الصحة فوجب الاقتصار عليه. وفي المسألة قول ثالث وهو القول بأن اللفظ المفتقر إلى الإضمار مجمل ما لم ترد القرينة لتردده بين تقدير الكل أو تقدير البعض. السلام عليكم. جزاك الله. قال التلمساني والمحققون يرون أنه ليس بمجمل ويعينون المضمر بالعرف والسياق. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه، قلنا صدق الكلام يتوقف على وجود مضمر، اختلف في المضمر هاهنا لأن المضمر هاهنا متعدد وهذا المتعدد بعضه عام وبعضه خاص، فالعام حكمه مطلقا والخاص الإثم والمؤاخذ، وهذا الخاص أحد أفراد العموم لأنه يدخل في الحكم ويزيد عليه الحكم بشموله لي عدم وجوب الضمان والقضاء ونحو ذلك. فهل نقول بعموم المقتضى أم لا؟ فالحنفية قالوا لا عموم للمقتضى، ولذلك وجب الاقتصار في التقدير على ما تدعو له الضرورة لصدق الكلام وهو الإثم والمؤاخذ، والجمهور قالوا له عموم وهو الحكم فكل الأحكام مترتبة على هذا، كل أحكام التي يصح تقديرها في هذا المضمر يجب اعتبارها. وبعضهم قال بما أنه تردد بين أن نضمر الكل أو نضمر البعض كان مجملا فيجب التوقف إلى أن ترد القرينة. ومما استدل به القائلون بعدم عموم مقتضى هو قولهم كما ذكرناه سابقا أن الإضمار ثابت ضرورة، والضرورة تقدر بقدره، فوجب الاقتصار على أقل ما يدفع تلك الضرورة، وهذا كلام صحيح. لكن في مسألة عموم التقادير، لا في مسألة عموم المقتضى، لأن الضرورة حاصلة في الحالين سواء أضمر مكان عام أو مكان خاص، والإضمار واجب في الحالين، فكان تقدير العام هو الأولى لأن فيه تكثيرا للفائدة. قال القرافي لأن المحذور هو كثرة اللفظ المضمر، أما كثرة الفائدة في اللفظ المضمر فلا. وفي عموم التقادير كثرة اللفظ المضمر يوجد المحذور ها هنا، لكن في مسألة عموم المقتضى فهو كثرة الفائدة في اللفظ المضمر. وهنا تنبيهان، الأول قد سبقت الإشارة إليه، وهو أن محل الخلاف هو المقتضى بالمعنى المصطلح عليه عند متأخر الحنفية، وهو ما أضمر لصحة الكلام شرعا، أما ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة عقلا فهذا يسمونه مضمرا أو محذوفا، ويرون أن له عموما، ولذلك فرقوا بين المقتضى والمحذوف كما سبق بيانه، وقالوا إن المحذوف يدل عليه اللفظ لغة فله عموم، وأما المقتضى فهو أمر شرعي لا لغوي، لذلك فهو ثابت للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فكان لا عموم له. والأمر الثاني ينبغي التنبيه عليه أن من المؤثرات على مسألة عموم مقتضى ومسألة العموم هل هو من عوارض المعاني أم لا. فالحنفية قالوا بعدم عموم مقتضى بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ فقط، والمقتضى معنا فلا عموم له. باقي خمس دقائق، يعني بكم؟ ست دقائق سبعة. هذا هو القسم الأول من أقسامي، هذا هو القسم الأول من أقسامي من المؤثرات، من المؤثرات في مسألة عموم المقتضى هو مسألة هل العموم من عوارض المعاني أم لا. هذه المسألة الأولى قلنا أو القسم الأول من أقسام معقول النص وهو لحن الخطاب. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما، قوله أما هذا عطف على قوله أما لحن الخطاب. وأما فحوى الخطاب فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية، وهو نوعان إلى آخر كلامه. وفحوى الخطاب هو المسمى بمفهوم الموافقة، وتناوله المصنف رحمه الله تعالى ضمن أربع مسائل: المسألة الأولى في أسمائه، والمسألة الثانية في تعريفه، والمسألة الثالثة في حجيته، والمسألة الرابعة في أقسامه والتمثيل لها. أما المسألة الأولى هي أسماؤه، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما فحوى الخطاب فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة. فذكر له ثلاثة أسماء هي فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة. وإطلاق فحوى الخطاب على مفهوم الموافقة مختلف فيه من جهة الإطلاق، فكثير من الأصوليين يطلق فحوى الخطاب على مفهوم الموافقة بنوعيه المساوي والأولوي كما فعل ابن الحاجب والآمدي، وقد مضى معنا أنه قد يطلق عليه عند هؤلاء بلحم الخطاب أيضا. في حين يذهب بعض العلماء إلى أن فحوى الخطاب إطلاق ينطبق على مفهوم الموافقة الأولوي دون المساوي، وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، لأنه قال في بيان حقيقة فحوى الخطاب، قال: وإثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، وهذا قسم من أقسام مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة الأولوي. وهؤلاء اختلفوا ما بينهم كما سيأتي التنبيه عليه في محله ونشير إليها هنا في مفهوم الموافقة، فبعضهم لم يعتبر من مفهوم الموافقة إلا الأولوي، ولذلك سماه فحوى الخطاب، وبعضهم اعتبر النوعين إلا أنه فرق بينهما في التسوية كابن السبكي، فإنه سمى مفهوم الموافقة الأولوي بفحوى الخطاب، وسمى مفهوم الموافقة المساوي بلحن الخطاب. والخلف في المسألة لفظي وراجع للإصطلاح والتسمية. وقد يطلق فحوى الخطاب في اصطلاح بعض العلماء على مفهوم المخالفة، ومذهب بعض المالكية ومشى عليه ابن برهان. وأما تنبيه الخطاب في قوله فيسمى تنبيه الخطاب، هذا الاسم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله لهذا القسم من أقسام معقول النص، فعند جمهور الأصوليين يطلق على مفهوم الموافقة، وذهب بعض المالكية إلى إطلاقه على مفهوم المخالفة. وأما مفهوم الموافقة فهو اصطلاح مشهور وجرى عليه جمهور الأصوليين، ومن الإطلاقات الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكره عنه الجويني. ولمفهوم موافقة أو لهذا القسم من أقسام معقول النص، من أقسام معقول النص أسماء أخرى متعددة، فسماه الحنفية دلالة النص ودلالة الدلالة والدلالة في معنى النص، وسماه الجمهور بأسماء كثيرة أيضا بإضافة إلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها القياس الجلي، والقياس في معنى الأصل، ومفهوم الخطاب، والتنبيه، ولحن الخطاب ولحن القول والإشارة وغير ذلك. والمؤثر في تعدد أسماء هذا القسم أمران، الأول الاختلاف في دلالتها، هي لفظية أم قياسية. فمن رأى أن دلالة لفظية سماه تنبيها ودلالة النص وفحوى خطاب ونحو ذلك، ومن رأى بأن الدلالة قياسية سماه قياسا جليا وقياسا في معنى الأصل وتنبيها من الأعلى إلى الأدنى من الأدنى إلى الأعلى ونحو ذلك. والمؤثر في تعدد الأسماء الأمر الثاني أيضا، تعدد أقسام مفهوم الموافقة وتفاوتها في القطعية والظنية. فلذلك سموا قياس مفهوم الموافقة الأولوي بالقياس الجلي، وهذا الاسم لا ينطبق إلا على مفهوم الموافقة الأولوي. وقبل الولود فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا، يحصل أن نتعرض بشيء من الإيجاز إلى مسألة دلالة مفهوم الموافقة لأثرها في الحجية والتقسيم. وقد اختلف العلماء في نوع دلالة مفهوم الموافقة على مذهبين في المشهور وفي مسألة مذاهب أخرى. الأول أن نوعها أنها دلالة لفظية، ومذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة، وبه قال بعض الشافعية وبعض المتكلمين. والمذهب الثاني أنها قياسية عقلية، وهو قول كثير من الشافعية وصرح به الشافعي واختاره بعض الحنابلة والحنفية، وعلل هؤلاء ما ذهبوا إليه بأن مفهوم الموافقة هو إلحاق للمسكوت عنه بالمنطوق به لاشتراكهما في العلة، فانطبق عليه حد القياس فكان قياسا. والذي يظهر راجحا والله أعلم هو القول الأول، لأن دلالة المفهوم لفظية، لأن مفهوم الموافقة ثابت قبل شرعية القياس، والعرب إنما وضعت هذه الألفاظ لتأكيد الحكم في محل السكوت. وأن ذلك أفصح من التصريح بالحكم في المسكوت عنه. قوله جل وعلا لا تقل لهما أف، أسلوب عربي وضعته العرب لتأكيد الحكم في محل السكوت. كما أن القياس مبني على النظر والاجتهاد وتوفر الأهلية، مراعاة العلل ومسالك استنباطها وغير ذلك، وهذا معدوم في مفهوم الموافقة. فإن الذهن بمجرد سماع اللفظ ينتقل إلى المسكوت عنه من غير توقف على نظر واجتهاد واستنباط ونظر في مسالك العلة إلى آخره. ويظهر أثر الخلاف في هذه المسألة من جهة عدة، مضى التنبيه إلى أحد يا ما هي التسمية، ومنها إثبات الحدود والكفارات به عند من نفى إثبات الحدود والكفارات بالقياس وهم الحنفي، ومن الآثار المترتبة على هذه المسألة في جواز النسخ به، فإذا كانت دلالته من قبل اللفظ جاز أن ينسخ وأن ينسخ به، إذا كانت دلالته من قبل القياس لم يجوز أن ينسخ به. ومن الآثار المترتبة على هذا الخلاف حال التعارض مفهوم موافقة مع القياس، فلا شك أنه على القول بأن دلالة اللفظية فهو مقدم على القياس. المسألة الثانية ما ذكر المصنف رحمه الله تعريف نحو الخطاب أو مفهوم الموافقة، في ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وهذا التعريف هو تعريف لأحد أقسام مفهوم الموافقة، وهو المفهوم الأولوي. والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفيا وإثباتا، وهو على قسمين أيضا: مفهوم أولوي وهو ما كان الإلحاق فيه أولويا، ومفهوم مساو وهو ما كان الإلحاق فيه على وجه المساواة، كإلحاق تحريم أكل اليتيم. الله يجزيك خير، بارك الله بارك، آمين وإياك. كتحريم حرق مال اليتيم من تحريم أكله، في قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم أموالهم إلى أموالكم، بجامع التعدي على مال اليتيم وتضييعه. والقسم الثاني من أقسام مفهوم ومفهوم مخالف، وهو دليل الخطاب الذي سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والمصنف رحمه الله قصر مفهوم الموافقة على مفهوم الموافقة الأولوي، وهو بذلك قد وافق قول الكثيرين من الأصوليين. وقد نقل هذا القول إمام الحرمين الجويني في البرهان عن الشافعي، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي، ونقل أيضا كما يقول الشوكاني عن الأكثرين، وبه قال الأمدي وابن الحاجب. والحاصل أن هذا القول منسوب إلى الجمهور، وهو أن مفهوم الموافقة إنما يطلق على المفهوم الأولوي، وذهب فريق من العلماء إلى عدم اشتراط الأولوية، وقسموا مفهوم الموافقة إلى القسمين اللذين ذكرناهما قبل. وهذا القول هو قول الحنفية وجمهور الشافعية وكثير من المالكية، وبه قال الغزالي والرازي والبيضاوي والإسنوي وغيرهم. وهذا القول هو الراجح بإذن الله، لأن المعلوم قطعا أنه قد يعلم ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه مع عدم أولويته بالحكم بفهم المناط لغة دون حاجة إلى بحث واجتهاد، كما في تحريم إتلاف مال اليتيم بإحراقه أو إضاعته أخذا من تحريم أكله ظلما. وإهدار هذا النوع من الدلالة كما قال ابن الهمام مما لا وجه له، لأنه بعد فرض فهم ثبوت الحكم بعد فرض فهم ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم المناط لغة كما هو موضوع للنزاع يجدر اعتبار هذه الدلالة لا إهدارها وعدم الالتفات إليها كما قال ذلك الدكتور محمد أديب الصالح في كتابه تفسير النصوص. ويقول أيضا الدكتور محمد أديب الصالح وإنما تظهر ثمرة الخلاف بين الاتجاهين في اختلاف النظرة إلى حال المساواة بين المسكوت عنه والمنطوق به في الحكم. فالقائلون بوجوب الأولوية في مفهوم الموافقة يرون أن ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه في حال المساواة إنما يكون بطريق القياس وليس بطريق النص. وفرق بين ما تجري عليه أحكام القياس وبين ما يأخذ حكم المنصوص. وأما القائلون بعدم اشتراط الأولوية فثبوت حكم المنطوق للمسكوت في حال المساواة إنما يكون بطريق النص أيضا المقابل القياس فيأخذ حكم المنصوص ولا يكون في عداد ما تجري عليه أحكام القياس. إذن هذه ثمرة الاختلاف بين الاتجاهين في حال المساواة، هل الإلحاق في حال المساواة قياسي أم لفظي؟ فمن اشترط الأولوية قال الإلحاق في حال المساواة قياسي، ومن لم يشترط الأولوية قال القياس في حال المساواة لفظي عن طريق النص. أما المسألة الثالثة فهي حجيته، قال المصنف رحمه الله فيها وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية. فقرر المصنف رحمه الله تعالى أن مفهوم الموافقة اختلف فيه على قولين. وقبل ذكر الخلاف ينبغي تحرير محل النزاع، والذي ينبغي أن يعلم هو أن مفهوم الموافقة بقسميه الأولوي والمساوي ينقسم باعتبار القطع والظن في الإلحاق إلى قسمين، مفهوم موافقة قطعي ومفهوم موافقة ظني. أما مفهوم الموافقة القطعي فهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه، يقطع فيه بنفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه في الحكم. ومثاله في الأولوي تحريم الضرب من تحريم التأفيف لقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإلحاق الضرب بالتأفيف في التحريم قطعي. ومثاله في المساوي تحريم حرق مال اليتيم وهو الحكم المسكوت عنه من تحريم أكله المنطوق به، فإنه يقطع بتساويهما في الحكم. أما القسم الثاني فهو مفهوم موافق الظن، وهو ما يظن فيه نفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه في الحكم. ومثاله في الأولوي إلحاق الكافر بالفاسق في رد الشهادة، إذ الكفر فسق وزيادة، لكن يجوز أن يكون الكافر يتحرى الصدق والأمانة ويتحرز عن الكذب بخلاف الفاسق. ومثاله في المساوي إلحاق الأمة بالعبد في حديث أيما عبد اعتق في شركه، الحديث معروف، فإنه يظن فيه نفي الفارق ولا يقطع لإمكان أن العبد يزاول الذكر، يزاول ما لا تزاوله الأنثى من المناصب والشغل والمهن. وإذا اتضح هذا فإنه في حالة الظن فإن الخلاف قوي. مفهوم موافقة الظن خلافه قوي. بل قال صفي الدين الهندي: وهذا القسم مما اختلف في حجيته كما في مفهوم المخالفة. وسيأتي بإذن الله عز وجل كلامه في حجية مفهوم المخالفة. ولذلك فإن محل البحث ها هنا في الحجية ومفهوم الموافقة القطعي، خصوصا في المسألة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو الأولوي، والخلاف فيها على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى على قولين. الأول مذهب جمهور العلماء وهو القول بحجية مفهوم الموافقة واعتباره طريقا من طرق إثبات الأحكام، والقول الثاني هو قول الظاهرية ونصره ابن حزم، وهو قول بعدم حجيته، وقد وصف هذا القول بالشذوذ وصاحبه بالمكابر. قال ابن تيمية رحمه الله: فحوى الخطاب حجة، ويسمى التنبيه والأولى، وهو أن يكون معنى حكم المنطوق في جانب المسكوت عنه لفظا أولى وأظهر ظهورا جليا، وهذا قول جماعة أهل العلم إلا ما شد من بعض أهل الظاهر. وقال أيضا: وجمهور العلماء يرون أن إنكار هذا من نقص العقل والفهم، وأنهم من باب السفسطة في جحد المراد المتكلم. وقال ابن القيم، وهو نص مهم في مفهوم الموافقة المساوي، قال: وهل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش على قلبه وذهنه ويمنعه من فهم من كمال فهم، ويحول بينه وبين استفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد، فمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم، فقد قل فقهه وفهمه انتهى كلامه رحمه الله. بل قد نقل الإجماع على حجية مفهوم الموافقة. قال الزركشي: القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه، خصوصا من الجانب التطبيقي. وقال ابن مفلح: ذكره بعضهم إجماعا لتبادل فهم العقلاء إليه. وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع. ولذلك كان الصحيح هو مذهب الجمهور للإجماع عليه، فإن الصحابة فهموا ذلك من خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقلت عنهم وقائع كثيرة في ذلك، ولكونه أيضا متبادرا إلى فهم العقلاء ظاهرا أو مقطوعا به من اللفظ، هو أسلوب من أساليب العرب في خطاباتها، فوجب اعتباره والأخذ به. ولا يخفى أن المؤثر في الاختلاف في حجيته هو مسألة دلالته، أي الاختلاف في دلالته. فالجمهور في اللحظة الظاهرية ما نفوا حجيته إلا لأنهم رأوا أن دلالته قياسية، والقياس عندهم ليس بحجة، وعلى كلا القولين فهو حجة عند الجمهور. فإن كانت دلالته لفظية فواضح، وإن كانت دلالته قياسية فالقياس حجة عند الجمهور. والخلاف معنوي له أثاره يمكن أن تراجع في الكتب المختصة بالشأن. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواعه مع التمثيل له، فقال: وهو نوعان. وهذه أنواع لما؟ هذا التنويع لمفهوم الموافقة الأولوي، والتمثيل للقطعي دون الظني، والتمثيل فيها للقطعي دون الظني. قال وهو نوعان: الأول تنبيه بالأقل على الأكثر، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. ومثل قول تعالى: من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. والثاني تنبيه بالأكثر على الأقل، كقول تعالى: من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ويسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى. فقد مضى ذكر بعض الأمثلة ذلك في المساوي والمظنون، في المساوي والمظنون من الأولوي والمساوي. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.